بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لفعل الخيرات وأن يجنبنا المنكرات ما ظهر منها وما بطن. كنا قد توقفنا في الدرس السابق في الوصية الصغرى، وهذا هو الدرس الثالث وإن شاء الله سيكون الأخير في هذه الوصية. وقفنا عند قول المؤلف: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه سيتحدث هنا عن أفضل الأعمال طبعا بعد الفرائض. إذن حديثه هنا عن أفضل الأعمال المستحبة. نعم. والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا الحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض، فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب الباطن، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن وهنا الآن كما ذكرت قبل قليل شرع في الحديث عن أفضل الأعمال المستحبة بعد الفرائض، لأنه لا أفضل من الفرائض. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أحب شيء إلى الله جل وعلا الفرائض، وهذا يحتاج أن يتنبه له المسلم وهو يتعامل أو يتعبد لله جل وعلا بهذه العبادات، أن لا يقدم على الفرائض شيء. فإذا أوجب الله عز وجل عليك شيئا أو حرم عليك شيئا فاعلم أنه خير من المستحبات كلها بلا استثناء، لأن الله عز وجل أخبرك أن أحب شيء إليه الفرائض. فمثلا لو أردنا أن نوازن بين صلاة الظهر، أجر صلاة الظهر وأجر قيام الليل كله، أجر صلاة الظهر أفضل ولا شك في هذا. لماذا؟ لأن الفرائض أحب إلى الله جل وعلا. لو أردنا أن نوازن مثلا بين شخص يترك الربا والمشتبه فيه من المعاملات الربوية، وبين أن ينفق نصف ثروته في سبيل الله، لا شك أن العمل الأول أفضل. وهكذا قل في سائر الأعمال، هكذا قل في سائر الأعمال، أن الله عز وجل لم يوجب شيئا إلا لأنه أحب إليه وجعله أمرا حتما لا بد أن يأتي به العبد. وأما ميدان المستحبات فهو ميدان يتسابق فيه المتسابقون، فمن جاء وأكثر من هذه المستحبات فقد جاء بحظ وافر. ولكن ينبغي للعبد أن يتنبه لمثل هذا الأمر، لأن كثير من الناس يتهاون في الفرائض وتجد أنه مجتهد في المستحبات، وهذا شيء جيد، لكنه فقه مغلوط، لكنه فقه مغلوط. نقول له: أنت لا شك أنك ما اجتهدت في هذه المستحبات وصرعت لهذا الخير إلا من قلب يحب الخير، لكن اعلم أن الأكثر أجرا والأعظم عند الله عز وجل أن تتنبه للفرائض وأن تجتنب المحرمات. الحدود التي جعلها الله عز وجل لك لا بد أن تأتي بها أولا، لا بد أن تراعيها أولا، ثم تسابق في هذه المستحبات. شيخ الإسلام ابن تيمية يخبر أن هذا السؤال سؤال يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه. يعني من الصعب أن يقال مثلا أن أفضل الأعمال مثلا الصدقة. طيب، الذي عنده قليل من المال كيف يفعل؟ من الصعب أن يقال مثلا أن أفضل الأعمال كثرة الحج على سبيل المثال. طيب، الذي لا يستطيع أن يذهب ماذا يفعل؟ فلا شك أن هذا يختلف باختلاف الناس وما يقدرون عليه. ثم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه كلام آخر في موطن آخر أكثر تفصيل في مثل هذا السؤال، وبين أن هذا أحيانا يختلف باختلاف الوقت. قد يكون في وقت العمل هنا أفضل، هذا العمل أفضل من غيره. مثلا بعد الصلاة الأفضل أن تأتي بأذكار ما بعد الصلاة أفضل من أن تأتي مثلا بتلاوة القرآن، مع أنه على الإطلاق تلاوة القرآن أفضل الذكر، لكن لهذا الوقت بالذات يكون ذكر ما بعد الصلاة أفضل. مثلا حينما يؤذن المؤذن الأفضل هنا أن تردد، أفضل الأعمال أن تردد مع المؤذن، فهو أفضل من أن تفعل أي شيء آخر. لماذا؟ لأن هذه السنة في هذا الموضع أصبحت سنة مقيدة، والأفضل أن يأتي بها الإنسان في هذا الموضع. أحيانا يختلف العمل باختلاف المكان، فعلى سبيل المثال الإنسان في الحرم المكي حينما يطوف الطواف أفضل له من الصلاة، هنا اختلف العمل باختلاف ماذا؟ المكان. وقبل قليل يختلف العمل باختلاف ماذا؟ الزمان. أحيانا يختلف العمل باختلاف جنس العامل، فعلى سبيل المثال الجهاد في سبيل الله هو من خير الأعمال للمسلم للرجل، لكن لما نأتي لجنس المرأة فالجهاد جهادها ماذا؟ الحج، فالأفضل لها هذا هذه العبادة. أحيانا يختلف العمل باختلاف الحال، باختلاف الحال. حينما ترى شخص على سبيل المثال ألمت به جائحة وضائقة، نزلت به مصيبة أو أمر معين يحتاج فيه إلى إعانة مالية، فالإنفاق عليه وهو في هذه الحال خير من أن تدخر هذا المال إلى وقت آخر. مثلا شخص يريد أن يتعبد لله جل وعلا بعبادة الصدقة، عنده ثلاث خيارات. الخيار الأول قال أنا أريد أن أتصدق بهذا المال في شهر فاضل، فأنا أنتظر به شهر رمضان. ثم قال له أخ له قال له الأفضل لك أن تدخر هذا المال حتى تنفقه في بقعة مباركة إذا ذهبت إلى مكة. طيب، وهو في هذه الأثناء ينتظر شهر رمضان وينتظر أيضا ذهابه إلى مكة، علم بأخ له نزلت به ضائقة مالية. الآن هنا الحال حال شديد أو لا؟ الحال حال شديد. هنا هذه الصدقة الأفضل أن يؤديها في مثل هذه الحال الفاضلة بالنسبة له، وهي حال الضيق عند أخيه أن يسد حاجته، أو أن يدخرها لزمن فاضل أو لمكان فاضل، يعطيه هذا الذي نزلت به هذه الضائقة. لماذا؟ لأن من نظر إلى مقصود الصدقة فإن من أعظم مقاصدها المواساة، المواساة، فالمواساة مقصد عظيم في الصدقة، فتقدم الحال على المكان والزمان. وأحيانا يختلف العمل الفاضل باختلاف العمل الطارئ. على سبيل المثال لو أن السماء أمطرت، فأيهما أفضل في هذه الحال؟ أن يتعبد لله جل وعلا بسنن المطر، كان يحصر عن شيء من جسده ويقول الدعاء المأثور ويدعو الله عز وجل، أو أنه يشتغل مثلا بعلم أو يشتغل بقراءة أو نحو ذلك؟ لا شك أن الحال الطارئ هنا أن يتعبد الله عز وجل بهذه العبادة. وهذا ما أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في مجموع الفتاوى في الجزء العاشر صفحة 427، فإنه ذكر جملة من الأحوال والأوقات والأمكنة والأحوال الطارئة والعبادات المقيدة يكون فيها العمل أفضل. وهذا ما أراده هنا في هذا الوصية حينما قال يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. فلا يمكن الجواب بجواب واحد في قضية أفضل الأعمال بعد الفرائض. وأيضا تلميذه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه له كلام يؤيد ما ذكره شيخه ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. عرفت قبل قليل من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن الأفضل في العبادات في نوافل العبادات أن ينشغل به الإنسان في هذه الحياة ما يوائم وما يتبع فيه مرضاة الله جل وعلا من حيث أفضل الأعمال في الأوقات الطارئة والأزمان الطارئة والأماكن الحالة بالعبد. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أيضا له كلام في مدارج السالكين في المجلد الأول صفحة 106 له كلام نفيس في هذا المعنى. أيضا سأذكر الخلاف الذي ذكره على وجه الاختصار ثم ما الذي اختاره. قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: ثم أهل مقام إياك نعبد لهم في أفضل العبادة وأنفعها وأحقها بالإيثار التخصيص أربع طرق، فهم في ذلك أربعة أصناف. الصنف الأول، انظر الصنف الأول ماذا قال أهل العلم، هم لا يتكلمون عن أفضل الأعمال على الإطلاق، معروف الخلاف في أفضل الأعمال على الإطلاق، منهم من قال الجهاد في سبيل الله ومنهم من قال الصلاة ومنهم من قال طلب العلم، لكن هم يتكلمون عن ما يشتغل به العبد في هذه الأيام في أيام حياته مطلقا. يقول الصنف الأول: عندهم أنفع العبادات وأفضلها أشقها على النفوس وأصعبها. ما علتهم؟ قالوا: لأنه أبعد الأشياء عن هواها وهو حقيقة التعبد. إذن هم ذكروا مجموعة من العبادات تدخل تحت هذا المفهوم وهو أصعب العبادات وأشقها. لماذا؟ لأنه أبعد الأشياء عن نواه وحقيقة التعبد. ثم بسط الكلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في الرد على هذا الصنف، ثم قال: الصنف الثاني قالوا أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنيا والتقلل منها غاية الإمكان واضطراح الاهتمام بها وعدم الاكتراث بكل ما هو منها. إذن هو الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة بشكل عام، كل ما يخدم أو يدخل تحت هذا المفهوم من العبادات فهو أفضل في الاشتغال. ثم شرع في شرح هذا القول وبيان ما فيه وما عليه، ثم انتقل إلى الصنف الثالث وقال: الصنف الثالث رأوا أن أنفع العبادات ما كان فيه نفع متعد، فرأوه أفضل من ذي النفع القاصر، فرأوا خدمة الفقراء والاشتغال بمصالح الناس وقضاء حوائجهم ومساعدتهم بالمال والجاه والنفع، فتصدوا له وعملوا عليه. ثم شرع في شرح رأي هؤلاء وانتقل بعد ذلك إلى الصنف الرابع وبسط القول فيه أكثر مما قبله، وكأنه رحمه الله قد ارتضى هذا الرأي. فقال الصنف الرابع: قالوا إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك الوقت ووظيفته، فأفضل العبادات في وقت الجهاد الجهاد، وإن آل إلى ترك الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار بل ومن ترك إتمام صلاة الفرض كما في حال الأمن، والأفضل في وقت حضور الضيف مثلا القيام بحقه والاشتغال به عن الورد المستحب، وكذلك في أداء حق الزوجة والأهل، والأفضل في أوقات السحر الاشتغال بالصلاة والقرآن والدعاء والذكر والاستغفار، والأفضل في وقت استرشاد الطالب وتعليم الجاهل الإقبال على تعليمه والاشتغال به، والأفضل في أوقات الأذان ترك ما هو فيه من ورده والاشتغال بإجابة المؤذن، والأفضل في أوقات الصلوات الخمس الجد والنصح في إيقاعها على أكمل الوجوه والمبادرة إليها في أول الوقت والخروج إلى الجامع وإن بعد كان أفضل، والأفضل في أوقات ضرورة المحتاج إلى المساعدة بالجاه أو البدن أو المال هو الاشتغال بمساعدته وإغاثة ولافته وإيثار ذلك على أورادك وخلواتك، والأفضل في وقت قراءة القرآن جمعية القلب والهمة على تدبره وتفهمه حتى كأن الله تعالى يخاطبك به فتجمع قلبك على فهمه وتدبره والعزم على تنفيذ أوامره أعظم من جمعية قلب من جاءه كتاب من السلطان على ذلك، والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم المضاعف عن ذلك. ثم ذكر أفضل أخرى والكلام يطول في مثل هذا الأمر، لكنه كأنه رحمة الله تعالى عليه رجح كما رجح شيخه أيضا أن يشتغل العبد على مرضاة الله عز وجل بما يناسب الحال الذي هو فيه، بما يناسب الحال الذي هو فيه. ولو صبر الإنسان ونظر وتأمل في يومه وليلته لوجد أنه يتنقل من عبادة لعبادة بحسب ما يعينها، إما وقت وإما مكان وإما حال. فأنت حينما مثلا على سبيل المثال في هذا الوقت مثلا من أفضل الأعمال أن تشتغل به طلب العلم، لكن حينما يؤذن المؤذن فليس من الفقه في التعبد أن تستمع مثلا أو تحضر أو تستمع للشيخ وهو يلقي الدرس والمؤذن يؤذن، فإن الأفضل ماذا؟ أن تجيب المؤذن. كذا لو جاء الإنسان ما بين الأذان والإقامة فإن من السنن المقيدة ما بين الأذان والإقامة أن يصلي السنن الراتبة إن كان هناك سنة قبلية، وأن يشتغل بالدعاء، حتى أن بعض أهل العلم قال هذا أفضل من قراءة القرآن كما يفعل كثير من الناس اليوم، لأنه هذا هذه العبادة وهي الدعاء مقيدة في مثل هذا الموضع فتقدم على غيرها. حينما تنتهي من صلاتك فإنك تشتغل بأذكار ما بعد الصلاة، وهكذا تبعا للسنن المقيدة فتراعى سواء كانت قيدت بحال أو بزمان أو مكان. نعم. لكن مما أقول كإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه بجملة. هو الآن يذكر بعد ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يختلف باختلاف الحال، اختلاف الناس وما يقدرون عليه، ذكر من العبادات التي يقدر عليها جميع الناس وقال مما هو كالإجماع. شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا له كلام آخر ونفيس ومهم في قضية مما يقدر عليه الناس، وهو قال أفضل ما تتعبد به أنت ما فتحه الله عز وجل عليك. أنت تنظر الآن كثير من الناس يتفاوتون في تعبدهم لله جل وعلا، هذا شخص فتح عليه بالصيام بينما أنت ربما يشق عليك الصيام مشقة بالغة، وبنفس الوقت أنت فتح عليك بالعلم بينما ذاك الشخص صاحب الصيام يشق عليه العلم مشقة بالغة، وهكذا. وآخر فتح له بالذكر وآخر فتح له بكثرة الصلاة. هناك من الأشخاص ربما في ذاكرتكم شيء من هؤلاء الأشخاص، من ربما إذا بدأ بصلاة الليل لم يقف لفترة أو لم ينتهي من صلاة الليل لمدة طويلة، وتتعجب أنت من كثرة صلاته، بينما لو نظرت إليه في حال العلم وجدت أنه ضعيف في هذا الباب. آخر تجده مكثر من الذكر، وآخر تجد أنه ينفق ماله في سبيل الله ويده مبسوطة في وجوه الخير عامله. هذه فتوحات الله عز وجل فتح على العبد، على كل عبد بما هو يشتغل به. ولذلك تجد الإنسان أحيانا يستطيع أن يكثر من العبادة، بل هو الغالب يستطيع أن يكثر من العبادة التي فتح له بها، بينما لا يستطيع إلا أن يضرب بسهم أو سهمين من العبادات الأخرى. شيخ الإسلام ابن تيمية له جواب آخر أيضا، أن من أفضل العبادات أن تشتغل بما فتح الله عز وجل به عليك. لماذا؟ لأن هذا يحقق مقصود العبودية، فأنت بقدر ما تستطيع أن تملأ وقتك وتملأ عمرك بتعبد الله عز وجل فهو خير عظيم، لأنك أنت تسير في الحكمة البالغة التي أوجد الله عز وجل لأجل الخلق على هذه البسيطة. وهذا لا يعني أن هذا الأفضل على الإطلاق، لكن هو ما يناسب حالك. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أنه يرشد بعض السائلين والمفتين إلى الانتهاء عن بعض المحرمات لأنه هو ما يناسب حالهم، فهو يرشد بعض السائلين عن أفضل الأعمال لأنه هو ما يناسب حاله. ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أعمال جاءت فيها الآثار والنصوص من الكتاب والسنة من أنها أفضل الأعمال، ومن ذلك الذكر. قال مما هو كالإجماع، أي قريب بكونه إجماع، فإن الله جل وعلا امتدح المؤمنين بقوله جل وعلا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال الله جل وعلا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر نصوص من السنة في فضل الذكر. نعم. على ذلك الحديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم صدق المفرطون، قال يا رسول الله ومن المفرطون؟ قال ذاكر الله كثيرا وذاكر رأسه. وفيما رواه أبو داود عن الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا تنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند بنيكم وأرفعها بدرجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والولد ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم قالوا لنا يا رسول الله. قال ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية وصلا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرا، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. نعم. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر الآثار الدالة على الذكر لا سيما وهي عبادة يستطيعها كل الناس وعلى اختلاف الأحوال، قال أن الأدلة ذكر أدلة من السنة وقال والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا أي ما يبصره الإنسان من الآثار الإيمانية في نفسه، ونظرا أي ما يدركه بالتأمل والنظر والتجربة، وقبل ذلك وخبرا أي ما يعلمه من أخبار القائمين بالذكر من السلف الصالح وغيرهم، خير دليل على أن الأذكار من أعظم ما يشتغل به العبد. هو بعدما ذكر وبين فضيلة الذكر قال أقل ما يشتغل به الإنسان العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم. سيذكر هو أذكار مؤقتة متعلقة بالوقت محددة بوقت، وهناك أذكار متعلقة بالعمل المحدد وسيأتي بإذن الله تعالى بيانها. نعم. أذكار مؤقتة هي أول النهار وآخره، وهذا مقصده ماذا؟ أذكار الصباح والمساء. ثم قال وعند أخذ المضجع، ومقصده في ذلك أذكار النوم. ثم قال وعند الاستيقاظ من المنام وإدبار الصلوات، والمقصود في هذا ما قبل السلام أو بعد السلام؟ ما قبل السلام، لأنه هو الموضع الذي حث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء به، فإنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أمر بالتعوذ من أربع، ثم جاء في بعض الروايات ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وأيضا تنوع إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لأدعية مأثورة قبل السلام يدل على أن هذا موضع من مواضع الدعاء. من أهل العلم من قال أنه بعد الصلاة هو موضع الدعاء، وهذا قول عند الأحناف. وهذه المسألة مسألة خلافية مشهورة ومشهور فيها الخلاف، لكنه عند تأمل الأحاديث الصحيحة الصريحة لا يوجد دليل ينص على أن الدعاء إنما يستحب بعد الصلاة وإنما قبل السلام وفي الأصل أن دبر الشيء هو ما تعلق به واتصل به. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين أن الأذكار الواردة والأدعية الواردة إذا قيل فيها دبر الشيء فالمقصود فيه في الأصل ما يتصل به، كقولك دبر الناقة هو آخرها وليس ما بعدها. ومن حيث اللغة فإن الدبر يطلق على آخر الشيء ما اتصل به، ويطلق على ما بعد الشيء وكل هذا وارد من حيث اللغة. لكن أهل اللغة يقولون إذا حسن وصلح استعماله في دبره في دبر الشيء ما اتصل به فهو الأولى وهو الذي يقدم، وإذا لم يكن ذلك صالحا ومناسبا أن يستخدم فيما اتصل به فإنه يكون ما بعده، وهذا من حيث اللغة. الشيخ رحمة الله تعالى عليه هنا أيضا، شيخ الإسلام ابن تيمية، يقصد هنا ما كان متعلق بالصلاة في دبره، حتى أن ابن القيم رحمة الله تعالى عليه مراجع لشيخ الإسلام ابن تيمية في ذلك. يقول ابن القيم: وكان شيخنا يرجح أن يكون أي الدعاء قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، كدبر الحيوان أي مما اتصل به. وذكر شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه قاعدة في ما يتعلق بأدبار الصلوات، وقال أن ما ورد من الدعاء، طبعا هذه القاعدة ما ذكرها في الكتب المطبوعة، وإنما ذكرها في تعليقه على زاد المعاد، وهذا الكتاب طبع قديما من مؤسسة الرسالة قبل أن تتولى مؤسسة الشيخ رحمة الله تعالى عليه طباعة الكتب هذه. ثم أني تكلمت المؤسسة وسألتهم عن هذا الكتاب بعدما نفذ، طبعا هذا من المطبوعات القديمة على حياة الشيخ، تعليقات على زاد المعاد، وخرج في غلاف واحد. ذكروا المؤسسة أن هذا سيأتي عليه الدور في الطباعة. عموما هو ذكر هذه الفائدة في هذا الكتاب في تعليقاته على زاد المعاد، قال: ما ورد من الدعاء مقيدا بدبر فهو قبل السلام، ما ورد من الدعاء مقيدا بدبر فهو قبل السلام، وما ورد من الذكر مقيدا بدبر فهو بعد الصلاة أي بعد السلام. مرة أخرى: ما ورد من الدعاء مقيدا بدبر فهو قبل السلام، وما ورد من الذكر مقيدا بدبر فهو بعد الصلاة أي بعد السلام، لقوله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. هذا في حال إيش؟ الذكر. هذا في حال الذكر، وهذا يستقيم المعنى أكثر حينما تعرف أن الأصل أن دبر الشيء متعلق به، وأخرجنا الذكر لهذه الآية، وأخرجنا الذكر في الصلاة لهذه الآية التي استدل بها الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ثم قال: والأذكار المقيدة هنا. نعم شيخ، أليس الدعاء من الذكر أو الذكر من الدعاء؟ صواب أن نقول الذكر من الدعاء. لماذا؟ لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. ولأن الإنسان إما أن يدعو بلسان المقال وإما أن يدعو بلسان الحال، ولذلك كل العبادات تسمى دعاء. ولذلك الذين شرحوا حديث الدعاء هو العبادة قالوا هذا من وجهين: إما أن يراد، إما أن يقال الحصر هنا غير حقيقي، أما أن يقال الحصر هنا غير حقيقي، والمقصود بيان أهمية الدعاء، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وليس المعنى أن الحج ما أن من قام بعرفة فقط فإنه قد أتى بالحج، وإنما لبيان ماذا؟ مقدار عرفة. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، بينما الدين له أركان وله فروع كثيرة وأصول كثيرة، لكن لبيان مقدار النصيحة. هذا إذا قلنا أن الحصر هنا ليس حقيقيا وإنما لبيان منزلة الشيء. ومن أهل العلم من قال أن الحصر هنا مراد الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء، لأن كل العبادات تدخل ضمن الدعاء، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فالإنسان حينما يتوجه للقبلة ويدعو الله عز وجل، هذا دعا الله عز وجل بلسان مقاله، يريد أشياء كثيرة. وأنت أيضا حينما تتعبد لله عز وجل، سواء بطلبك العلم أو بصلاتك أو بصدقتك، ماذا تريد؟ ألست أنت تريد ما عند الله عز وجل؟ فهو طلب بلسان ماذا؟ الحال. ومن هذا فسر أهل العلم أن الدعاء ماذا؟ هو العبادة، ولذلك أدخل فيه الذكر وغيره. هذا طيب. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: والأذكار المقيدة. قبل قليل قال أذكار المؤقتة، أي التي تتبع الأوقات. الآن هنا يذكر الأذكار المقيدة بعمل أو بحال، مثل قال: مثل ما يقال عند الأكل والشرب. فهذا ليس له وقت محدد، لكن له أذكار، واللباس والجماع هذا أيضا له أذكار، ودخول المنزل والمسجد دخول المنزل مثل ذكر الله عز وجل عموما، فإنه كما جاء في حديث جابر عند مسلم أن الإنسان إذا أراد أن يدخل منزله فذكر الله، فذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم، وإذا أراد أن يأكل من طعامه فذكر اسم الله، قال الشيطان لأعوانه لا مبيت لكم ولا عشاء. والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، يخرج من الخلاء، وعند المطر يقصد بذلك الدعاء، والرعد طبعا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء، وإنما غاية ما ورد عن عبد الله ابن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ثم يقول إن هذا الوعيد لأهل الأرض شديد، أي يبين أن ما قال هذا الأمر إلا هذا الذكر إلا لأجل هذا، لكن عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد شيئا. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية إلى غير ذلك، وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. هناك كتب للمتقدمين في عمل اليوم والليلة، مثل كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي، ومثل وأيضا مثله لابن السني عمل اليوم والليلة، ومثل الأذكار النووية للإمام النووي، ومثل كتاب الكلمة الطيب للإمام ابن تيمية، وأيضا كتاب الوابل والصيب لابن القيم، كل هذه ذكرت فيها أعمال اليوم والليلة. هو بعدما ذكر الذكر المؤقت ثم الذكر المعين، ثم قال ثم ملازمة الذكر مطلقا. طيب ما هو أفضل الذكر؟ نعم، ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله، وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أكبر منه. هو الآن بعدما ذكر الأذكار المقيدة والمؤقتة ذكر الذكر المطلق وقال أفضله لا إله إلا الله، لأنها كلمة التوحيد، ولأنها أول ما يبدأ بها الإنسان في حياته وآخر ما ينتهي بها أيضا في حياته، ولأنها هي كلمة السواء التي ذكرها الله جل وعلا، وهي الكلمة الحسنة وهي الكلمة الحسنة، وأيضا جاء أنها هي كلمة التقوى وهي القول الثابت وهي الكلمة الطيبة، وهذه كلها جاءت بها النصوص، سواء كانت نصوص نصت عليها صراحة أو هي من أقوال المفسرين، وهي كلمة الإخلاص وهي العهد وهي أول واجب على المكلف وهي التي تطيش بسجلات الذنوب إلى غير ذلك من فضائلها وأسمائها. هذه الميزات التي جاءت بها النصوص، أعيد مرة أخرى، جاءت النصوص بأن لا إله إلا الله هي كلمة، طبعا هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة سواء، وهي الكلمة الحسنى، وهي الكلمة الحسنة، وهي الكلمة الطيبة، وهي القول الثابت، وهي أول واجب على المكلف وآخر واجب عليه، وهي التي تطيش بسجلات الذنوب إلى غير ذلك من فضائلها وأسمائها. هذا من حيث العموم، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قد تعرض أحوال يكون بقية الذكر فيه مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه، وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيضا من غير الأذكار التي ذكرها مثل سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن، مثل سبحان الله بحمد 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. نعم. ثم يعلم أن كل ما تكلم به الإنسان والصواب والضبط مما يقرب إلى الله تعالى من علم وتأديب وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر فهو من ذكر الله. نعم، هذا يعني بيان لأن مفهوم الذكر أوسع مما يتصوره الإنسان، أنه فقط يلتزم ما سبق سواء كانت أذكار مقيدة أو محددة، سواء كانت مؤقتة أو محددة بعمل ما أو كانت مطلقة، لا، وإنما يقول كل ما تكلم به اللسان من الكلام الطيب وما وتصوره القلب، أي من اعتقاد وخشية ورجاء، هذه أعمال قلبية هي تدخل ضمن أيضا الذكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أيضا هو من ذكر الله جل وعلا، أيضا تعلم العلم. نعم. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء فرائض أو جلس مجلسا يتفقه ويفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. لاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر كلاما عاما، وأن كل ما يتصوره قلبه، كل ما ينطق به اللسان من كلام طيب، ويدخل من ذكر الله، من ضمن ذكر الله جل وعلا. لكنه أكد على أمرين مهمين: الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وطلب العلم. وطلب العلم ليس معناه أن الإنسان إما أن يستمع علما أو يلقي علما، لا، أيضا البحث والكتابة والقراءة، قراءة الكتاب، وكل ما يكون من شأن العلم هو من ذكر الله جل وعلا. وذكر مثل هذا شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه أيضا، وأن الإنسان إذا فتح كتابه وقرأ كتب العلم أو بحث أو كتب بحثا، فإن هذا كله داخل ضمن ذكر الله جل وعلا. ولذا من أظفر الناس بذكر الله جل وعلا هم أولئك الذين يطلبون العلم، لا سيما إذا كانوا محافظين على الأذكار المؤقتة كأذكار الصباح والمساء والنوم وعند الأكل وغيرها مما تقدم، وأيضا لهم ورد من الأذكار وهم في سائر طلبهم العلم، إنما هم يذكرون الله جل وعلا. ونص شيخ الإسلام ابن تيمية على الأمر المعروف والنهي عن المنكر والعلم لعظم شأنهما ونفعهما المتعد، نفعهما المتعد. نعم. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين بكلماتهم في أفضل الأخلاق في أفضل الأعمال كبير خلاف. نعم. يقول إذا قرأت كلام السلف، أقصد بالأولين كلام السلف الصالح، إذا قرأت ما قالوه في كلمات في أفضل الأعمال لن تجد هناك اختلاف عما سبق. فهم أولا، يعني ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية ما سبق، أولا يتبع الإنسان بعد الفرائض ما يرتضيه الحال ويناسب المقام من الأذكار والأعمال المؤقتة والمقيدة، سواء كان تبع للأحوال أو الأماكن أو الأزمان، ثم هو يكثر من ذكر الله جل وعلا. وقبل ذلك ذكر أنه هذا يختلف باختلاف ما يقدرون عليه الناس وما يفتح به عليهم. ثم الآن انتقل إلى أمر آخر داخل هذه الوصية. نعم. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة مشروعا، فما ندم من استخار الله تعالى، فيقصد بذلك من الدعاء انه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول ادخلت عظم المستجد لي. نعم. نعم. هو الآن يقول الآن إذا أراد الإنسان أن يقدم على أمر، فإن أفضل ما يشتغل به الإنسان أولا أن يستخير الله جل وعلا. ومعلوم دعاء الاستخارة الذي جاء في صحيح البخاري من حديث جابر. فالاستخارة تفتح على الإنسان أبوابا عظيمة، لا سيما إذا أتبعها بالدعاء. يعني استخار الإنسان ودعا الله عز وجل، ثم هو في بقية وقته ويتلمس ويتحرى أوقات الإجابة ويدعو الله عز وجل في أن يفتح عليه ما يرضيه سبحانه وتعالى وما يريده العبد أيضا من أمور دنيا. ثم قال وليتحرى الأوقات الفاضلة، وذكر جملة من الأوقات الفاضلة. نعم. كآخر الليل والصلاة وعند الأذان ووقت نزول المغرب ونحو ذلك. نعم، ونحو ذلك، يعني هناك أوقات وأزمان وأيام فاضلة لم تذكر، لأن هذه الوصية وصية مختصرة، والإنسان يتحرى كل ما ورد في المأثور. فمثلا في سجوده في ليلة القدر في ساعة الجمعة، هذه كلها لم يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية، لأنه أراد التمثيل هنا فقط، والإنسان يتلمس كل ما ورد فيه الأثر من كونه وقتا فاضلا في الدعاء، ولا يستعجل. لقوله صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت دعوت فلم أرى يستجاب لي. نعم. وأما أرجح المكاسب التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه، كما قال سبحانه: في مال يؤثر فيما يؤثره عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم دافع الا من اطعمته فسرت من دوني اطعمه يا عبادي كلكم عالي الا من كسرته فاستكسوني اكسكم. وفيما روى الترمذي عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسال احدكم ربه حاجته كلها حتى يسعى نعله اذا قطع بينهم إلا يوسره لم يتسر. نعم، هنا شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن أرجح المكاسب، وتأمل أنه لم يذكر مكسبا معينا، وسيأتي بعد قليل أنه لا يذكر أيضا في أمور الصنائع والمهن مهنة معينة، وإنما هو يريد أن يرشدك إلى ما تبدأ به حينما تتكسب في أمر معين. قال أول وأرجح، قال وأما أرجح المكاسب فالتوكل على الله جل وعلا. التوكل على الله عز وجل له أصلان، الأصل الأول الثقة بالله جل وعلا، والأصل الثاني الاعتماد على الله جل وعلا. الأصل الأول الثقة بالله جل وعلا، والأصل الثاني الاعتماد على الله جل وعلا. وفي مثل هذا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: التوكل معنى يلتئم من أصلين الثقة بالله والاعتماد عليه، وهو حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية بعدما ذكر ذلك قال والثقة بكفايته وحسن الظن به، لأن الإنسان يتوكل على الله عز وجل حقيقة التوكل فإنه يقبل على الله عز وجل وهو قد أحسن الظن بالله جل وعلا. وإذا أحسن العبد والظن بالله جل وعلا نال ظنه تماما، لأنه يتعامل مع الكريم سبحانه وتعالى القائل أنا عند ظن عبدي بي. ويكثر اللجوء إلى الله جل وعلا. ثم ذكر شيء من الآثار في بيان افتقار العبد لله جل وعلا، وأنه قبل أن يضرب الأرض شرقا وغربا ويعتمد على الأسباب الحسية الموجودة الآن، فإنه لا بد أن يعتمد أولا على الأسباب المعنوية. كثير من الناس اليوم، وهذا الكلام ليس فقط في قضية المكاسب وإنما حتى في طلبك للعلم وفي تعبدك ونحو ذلك، كثير من الناس يعتمد على ما لديه من الأسباب الحسية. فتجد طالب العلم مثلا أهم شيء أن يحوز الكتاب، وأن يهيئ وقتا لقراءة الكتاب، وأن يقيد الفوائد، وأن يلخصها، وأن ينشرها، هذا كله جيد، لكن قبل ذلك استعن بالله جل وعلا. السلف رحمة الله تعالى عليهم ليس عندهم كثير تأليف وكتب كثيرة. لو تأملت أخبار السلف لا سيما في القرون الأولى لوجدت أن غالبهم لا يوجد عنده أكثر من مؤلف، هذا إن قيل هناك مؤلف، لكن تجد أن لديه من العبارات في الإيمان وفي أحوال القلب ما يسير مع الناس على مر العصور. وتجد أن عندهم من العلم والكلام على المسائل العلمية مع صعوبة ما لديهم من الوسائل الحسية والأسباب الحسية في طلب العلم ما يبهر العقول. يعني إذا كان الإمام أحمد بن حنبل على سبيل المثال، وله قصص كثيرة وليس فقط الإمام أحمد بل كثير من السلف رحمة الله تعالى، لما سمع بعبد الرزاق محدث أهل اليمن، وكان هو كان الإمام أحمد بالعراق، لما سمع به أراد أن يسمع منه في العراق في اليمن، وقال لسفيان ابن عيينة قال له نريد أن نرحل في طلب العلم إلى عبد الرزاق لنسمع منه. أن تأمل الآن الإمام أحمد الذي فقهه ملأ الكتب وهو لم يؤلف شيئا وإنما من الأصحاب، وله المسند الذي امتثله علما وعملا، وله في العقيدة وله في سائر الفنون وغيرها ما يبهر العقول، ولا يزال أهل كل عصر من أهل العلم لا زالوا يستقون من علمه. ماذا فعل؟ هذا موقف من مواقفه من حياته كلها، وله مواقف كثيرة في مثل هذا الموقف. ذهب هو وسفيان إلى اليمن على أقدامه، ولك أن تتصور من العراق إلى اليمن كم يمكث الإنسان حينما يمشي على قدمه. ثم إن سفيان لا يعلم أو عفوا يعرف الإمام أحمد جيدا، وسبق أن التقى عبد الرزاق، وهو يعرف عبد الرزاق جيدا. أما عبد الرزاق وأحمد رحمهم الله تعالى لم يريا بعض، وإنما يسمعان عن بعضهم البعض. ذهب في الطريق، ولما جاء إلى الحجاز أراد أن يأخذ عمره، وهما في الطواف رأى سفيان عبد الرزاق يطوف، رأى سفيان عبد الرزاق يطوف، فقال سفيان هذا عبد الرزاق. لما انتهيا جلس إليه وعرف سفيان الإمام أحمد بعبد الرزاق، وعبد الرزاق بالإمام أحمد، قال هذا الإمام أحمد وهذا عبد الرزاق، وسلم على بعضهم البعض وأثنيا على بعضهم البعض خيرا، وكل واحد منهما يقول نسمع عنك خيرا كثيرا. أنت الآن لو تريد حاجة من الحوائج لشخص لا أقول خارج من بلدتك وتلتقي به في السوق، تقول جابك الله، خذ أنا أستعرض منك هذا الكتاب، خذ هذا الكتاب. هو التقى به في مكة، فلما تحدث قليلا قال سفيان للإمام أحمد نسمع منه هنا، يعني ما نذهب لليمن الآن، بين الحجاز وبين اليمن ما لا يقل عن، إذا أراد الإنسان أن يذهب مباشرة لا يقل عن 700 كيلو إلى 1000 كيلو تقريبا. قال الإمام أحمد والله لا أغير نيتي على أخي، وامتنع أن يسمع منه شيئا، وانتهى من عمرته وذهب إليه في اليمن وسمع منه وعاد إلى العراق على قدمه. هذا الإمام العظيم وغيره من غير المشاهير من السلف رحمة الله تعالى عليه، على ماذا اعتمدوا في طلبهم، وعلى ماذا اعتمدوا في طلبهم لمكاسب الدنيا والآخرة؟ بدأوا بالله جل وعلا، وبدأوا بالأسباب المعنوية قبل الحسية. ما الذي عندهم من أوراق والمؤلفات وغيره؟ النساخ، وهم النساخ لا ليس من السهل يفصل عليه، الذين ينسخون، وإذا بدأ بالنسخة ربما يمكث أقل شيء شهر أو شهرين على حسب المؤلف حتى ينسخ، ولا يكاد يوجد إلا نسخة ونسختين، والواقع اليوم غير شاهد. أليست الآن موجودة مخطوطات في مكتبات في مشارق الغرب ومغاربها لا يوجد لها شيء مطبوع؟ لماذا؟ لأنه لا توجد إلا نسخة واحدة ونسختين. هكذا كان حالهم بالسابق، لكن ما الذي جعل علمهم بهذه المثابة وبهذا العمق؟ كل ذلك بسبب ما لا، اعتمادهم على الأسباب المعنوية وتقديمها على الأسباب الحسية. بينما نحن اليوم طالب العلم أهم شيء أن يأخذ الطبعة الفلانية والكتاب الفلاني، وهذا كله جيد، لكن ليس من الفقه أن تكون ضعيفا في الأسباب المعنوية. ولذا شيخ الإسلام ابن تيمية هنا أرشد إلى ماذا؟ إلى الأسباب المعنوية. ما قال لك أفضل المكاسب أن تعمل كذا وأن تعمل كذا، ذكر التوكل على الله جل وعلا، وذكر هذا التوكل وما يلتأم به هذا التوكل من الثقة بالله جل وعلا وحسن الظن وسؤال الله جل وعلا من فضله، ثم ذكر الأدلة على ذلك. نعم، طبعا الأثر الذي ذكره هنا وحديث أنس رضي الله عنه يسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف، ضعفه الألباني وغيره، لكن هذا مأثور عن السلف، لكن هذا مأثور عن السلف. أورد الألباني في ضعيف سنن الترمذي هذا الحديث وبين ضعفه، لكنه هذا من أقوال السلف رحمة الله تعالى عليه. نعم. أي أن الإنسان يسأل الله جل وعلا من فضله إذا خرج من المسجد، لأنه سيخرج إلى الدنيا وإلى التكسب، وأما إذا دخل إلى المسجد فإنه سيدخل إلى موطن من مواطن العبادة العظيمة، فيسأل الله عز وجل من رحمته. ثم قال وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم، الذي هو إبراهيم عليه السلام، في خطابه لقومه في سورة العنكبوت، وكان مما قال هذه الآية. نعم، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. وهذا الامر يقتضي الايجاب والاستعانه بالله واللجوء اليه في امر الرزق وغيره اصل عظيم. ثم ينبغي له ان ياخذ المال من سخاء النفس ليبارك له فيه ولا ياخذه بشرف وهلع. اي انه لا ياخذه بتشوف الله وطمع وجشع. هو بعدما ارشد الى كيف ياخذ الانسان افضل المكاسب قال ايضا اذا تيسر لك المال لا تاخذه باشراف نفس وبتطلع وبهلع وجشع، وانما خذه بسخاوه نفس. وجاء هذا المعنى في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك قال لما بايع طائفة من الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا والصلوات الخمس وتطيع ولا تسأل الناس شيئا قال عوف فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا أن يناوله إياه. وجاء أيضا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطيه أفقر إليه مني، حتى أعطاني مرة مالا فقلت أعطيه أفقر إليه مني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذه وما جاءك من المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبع نفسك. وسبحان الله دائما يبارك الإنسان حينما يأتيه المال من غير تطلع ومن غير تشوف، وإنما جاءه رزق من الله جل وعلا يبارك له، وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. قال وما لا فلا تتبع نفسك، أي لا تتشوف له نفسك. وبالمقابل قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له. هذا من الذي يأخذ المال وهو غير محتاج إليه، يأتي يوم القيامة ماذا وليس في وجهه مزعة له. قال أهل العلم كما أراق وجهه أمام الناس فالجزاء من جنس العمل أنه لا يكون في وجهه مزعة له. نعم. فليكون المال عنده من سد خلاف الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانا، فالسعي فيه إذا سعى كإصلاح أي أنه يحتاج إلى هذا المال كما يحتاج إلى الخلاء، ولا شك أن هذا صعب على النفوس جدا، والنفس تحتاج إلى تروية كثير كثير حتى تصل إلى هذا المعنى. لكن هم يتكلمون بما يعملون وبما في قلوبهم، ونحن لما انشغلنا في الدنيا وفتحت علينا الدنيا أصبحت مثل هذه العبارات من أشق العبارات علينا، ولربما استبعدنا هذه الأمور كثيرا، ولربما لو قرأ الإنسان هذه العبارة لوحده ضحك على نفسه كثيرا ولا يستغرب هذا. لماذا؟ لأننا لهفنا خلف الدنيا كثيرا حتى أصبحت مثل هذه العبارات غريبة. هي العبارات غريبة وليس أهلها غرباء، لأنه عز اليوم من نجد مثل هؤلاء، ولا أقول لا يوجد لكن عز ذلك. نعم. وبحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره من أصبح الدنيا أكبر همه كتب الله عليه شملة وقطع عليه ضيعته. ضيعته صناعته ومعاشه وكسبه، أي أن الإنسان إذا التفت إلى الآخرة فإن الآخرة ستأتي بالدنيا ويفتح الله عز وجل عليه بالدنيا، وإذا التفت إلى الدنيا شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته أي كسبه. نعم. ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن أصبح على أخرته أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه بقلبه وتجمع الدنيا ويراه. ثم هو يفسر هذا الكلام بقول بعض السلف، الآن كلام بعض السلف يفسر هذا الحديث. نعم. وقال بعض السلف إن أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى مصيرك من الآخرة طيب لن تزل مصيرك من الآخرة، مطمئن على مصيرك إلى الدنيا فانتظره انتظاما. قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. نعم. فأما تعيين مكسب على مكسب صناعة وتجارة أو بناية أو حرادة أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما، أي لا يدل دليل على أن مكسبا أعظم من مكسب، أي ليس في النصوص نصوص الكتاب والسنة ما يدل على تفضيل مكسب على مكسب، أو صنعة على صنعة، أو حرفة على حرفة. ولكن إذا عنا إذا ظهر للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، وهذا تقدم. ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية، أي ما تيسر له، أي ما فتح عليه من مكاسب الدنيا، لكن أن يبتعد إذا كان هذا الأمر فيه كراهة شرعية، سواء كانت كراهة تحريم أو كراهة تنزيه. هنا لا يقصد الكراهة التي هي في اصطلاح المتأخرين التي هي ما نهى عنه الشارع ليس على وجه الإلزام، والتي ثمرتها ما يثاب تاركها ولا يعاقب فاعله، وإنما أراد، وهذا النهي الكراهة في اصطلاح المتقدمين يدخل فيه المحرم والمكروه كراهة تنزيه دائما، وهذا لا بد أن يتنبه له طالب العلم. أحيانا يذكرون في كتبهم، وهذا مكروه ليس المقصود به على اصطلاح المتأخرين، وإنما المقصود به أن هذا منهي عنه، سواء كان نهي تحريم أو نهي كراهة تنزيه. إذن هنا كراهة شرعية المقصود بها، سواء كانت كراهة تحريم كالربا مثلا ونحوه من المكاسب المحرمة، أو كراهة تنزيه كالمشتبه به مثلا أو غيره من التي يدور فيها الحكم بين الحل والحرمة. نعم. وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأة الإنسان في البلاد. هذا شروع منه رحمة الله تعالى عليه في بيان أفضل العلوم أن يشتغل به طالب العلم. هو تكلم عن المكاسب، الآن تكلم عن أفضل العلوم، تكلم قبل ذلك عن الأعمال أفضل الأعمال، ثم تكلم عن المكاسب، ثم تكلم الآن عن أفضل العلوم والكتب. هنا شيخ الإسلام ابن تيمية لم يحدد لك مذهبا معين، ولم يحدد كتابا معين، ولم يحدد شيخا معين، وإنما قال هذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد، لأنهم في السابق لا يتأتى لهم كل علم. أحيانا تجد العلم في البصرة يشتهر بكذا، وفي الكوفة يشتهر بكذا، وفي الشام يشتهر بكذا، وفي الأندلس يشتهر بكذا، والعلماء أيضا تجدهم في، يعني لا تتصور كما في زماننا اليوم أن تريد أي فن من الفنون تدخل في الإنترنت وتحمل أي مادة صوتية في أي علم تريد. في السابق لا، كانوا يستفيدون من بعضهم البعض، أهل الحجاز يستفيدون من أهل الأندلس حينما يأتون إلى الحج، يستفيدون منهم في علوم اللغة خاصة، وأهل الأندلس يستفيدون منهم في علوم الشريعة، ومنهم من يمكث بعد الحج أشهرا كالدورة العلمية له، ثم يرجع هناك ويفتح دروس العلم. شيخ الإسلام ابن تيمية يتكلم عن زمانه، لا تتأتى الكتب في كل بلاد، لا تتأتى أيضا، لا ليس من المناسب أن يقول مثلا تكون على المذهب الفلاني أو المذهب الفلاني، لأن المذاهب تتفرق في البلدان أيضا، وكذا العلوم، قد تشتهر بلدة في علوم اللغة، وقد تشتهر بلدة في علوم الفقه، وقل مثل ذلك في سائر العلوم، وإنما أرشد لما يكون عليه المكان من العلم وما يتيسر له. ثم ذكر أن أول ما يشتغل به الإنسان علم السنة، طبعا هذا كتاب الله جل وعلا. نعم. أن يكون علما فلا يكون نافعا، هو يقصد ما كان عليه بعض الناس لا سيما في الزمان السابق من تسمية بعض العلوم أنها علم ولكنها ليست علما، كعلم السحر مثلا وعلم الكهانة، هذه كانت تعلم وتدرس. هو يقول وما سواه إما أن يكون علما، أن يسمى علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، مثل علم الكلام ومثل علوم الصوفية التي يتشبثون بها، هم يسمونها علوما وليست بعلوم. قال ولئن كان علما نافعا، هو جاء الآن بالصنف الثالث، يسمى علما وهو نافع. قال ولا إن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه. ويقصد بذلك ماذا؟ أنه لا غنى الإنسان عن علم الكتاب والسنة. ولا يعني هذا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول حتى الصناعات الحديثة الموجودة الآن هي موجودة في الكتاب والسنة، لا، هو يقصد أنه لا يمكن للإنسان أن يستغني عن علم الكتاب والسنة. ثم أن علم الكتاب والسنة قد تضمن الخير كله، سواء كان من العلوم الشرعية فإن مصدرها الكتاب والسنة، أو كان من العلوم البحثية الطبيعية الموجودة الآن فهي يتضمنها الكتاب والسنة، لأن القرآن جاء بخيري الدنيا والآخرة وكذا السنة. وهذا قال به بعض المفسرين في تفسير قوله جل وعلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم. وتكن همته في فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في امره ونهيه وسائر كلامه، ويطمئن قلبه ان هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس الا امكنه ذلك. اي يتتبع هدي النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وينظر في امره ونهيه ويكون مقتفيا ما جاء في شريعة الله جل وعلا. نعم. وليجتهد المعتصم في كل باب من أبواب العلم بوصف منثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وهذه مسألة مهمة جدا، أن يتتبع الإنسان الدليل. اليوم في زماننا فاض العلم وفاض الجهل، أصبحت الرسائل الآن في وسائل التواصل الاجتماعي كثيرة، وكثير منها غثاء وضعيف وموضوع ومختلق، بل أصبح أعداء الدين من رافضة وغيرهم يدخلون في الدين ما يشاءون عبر وسائل التواصل، مع أنه يستطيع الإنسان أن يبحث عن الصحيح مما يرد في مثل هذه الوسائل بطرق سهلة ويسيرة، ومع أن التواصل مع أهل العلم متيسر جدا، ولكن سبحان الله هذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة يرفع العلم ويظهر الجهل، وجاء في لفظ ويقل العمل ويقل العمل. والإنسان كان في السابق ربما على أعمال وعلى سنن وعلى أعمال عظيمة ملتزم بها، والآن ربما لم يكن من أهلها، أصبحت من أثقل الأعمال عليه، وشيئا فشيئا. أسأل الله ثبات. نعم. ويشتبع عليهم ما قد اختلف فيه الناس، وليرد ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها فلما من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقوم اذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبرائيل اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بدين مختلف فيه بالحق باذنك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. إن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. أي أن الإنسان إذا التبس عليه الأمر، إذا صعب عليه فهم علم، فهم مسألة، جمع المسألة، بحث المسألة، فإنه يدعو بهذا الدعاء. وهذا الدعاء ليس مقيدا بمثل هذه الأحوال، لكن معناه معنى عظيم. لو دعا الإنسان بالمأثور في مثل هذه الحال، حال الاشتباه عليه في مسائل العلم أو في أمر الحلال والحرام، لم يجد أفضل من هذه الكلمات الجامعة، وهي كلمة كان يستفتح بها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل. ولذا ينبغي الإنسان أن يلتجئ إلى الله جل وعلا دوما وأبدا عند اشتباه الأمور، عند انغلاق بعض العلوم عليه والمسائل وبحثه. نعم. الآن انتقل إلى الوصية في وصف الكتب والمصنفين. تلاحظ أن شيخ الإسلام ابن تيمية انتقل من باب إلى باب في هذه الوصية الصغرى، وقال فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. والله أعلم، يبدو أن هناك مجلس لأبي القاسم المغربي السائل عن هذه في هذه الوصية، كان له مجلس مع شيخ الإسلام ابن تيمية قبل هذه الوصية، وذكر له في ذلك المجلس بعض المصنفات وغيره، لأنه قال وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وأما في الكتب المصنفة المبوبة يقصد كتب الحديث مثل صحيح البخاري باب كذا كتاب كذا باب كذا باب كذا باب كذا ثم كتاب مثلا بعد كتاب الطهارة كتاب الصلاة باب كذا المبوبة أي أن المصنف هذه كانت مشهورة عند العلماء المتقدمين أن المصنفون ويبوبون العلم. نعم. أي أنه لا يكفي صحيح البخاري في هذا وإنما يضم إليه كتب الحديث الأخرى ثم هو يتفقه في هذه الأحاديث فيقرأ في كتب شروحات السنة وأيضا فقه الأحكام وفروع الأحكام وسائر العلوم الأخرى ويأخذ هذه الأمور عن المختصين من العلماء يقول التي يختص بعلمها بعض العلماء أي لا بد لمن أراد التبحر في علم من العلوم أن يذهب إلى أهل هذا العلم قال وقد أوعبت الأمة أي استوعبت واستقصت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة أمة الإسلام أمة أوعبت في كل الفنون ليس فقط في فنون الشريعة أيضا في علم الفلك أيضا في علم البيئة أيضا في علم التاريخ أيضا في علوم الأنساب وغيرها أيضا من العلوم الحديثة التي هي نتاج علماء المسلمين في السابق مثل علم الطبيعة وغيره. نعم. طبعا مكتوب عندكم ماذا لبن او لابي لبن ها نعم وفي بعض النسخ لابي وبين الصواب انه زياد بن لبيد الانصاري زياد بن لبيد الانصاري نعم اوكي ايه اي نعم صح جيد نعم وليس في التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى وما لا يقضي عنهم هو يقول هنا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عليه يقول ان من فتح الله عز وجل ونور قلبه وشرح بصيرته وهداه لهذا الحق فهو الذي سيظهر وهو الذي سينتفع لكن من اعماه الله لم تزده كثرة الكتب وكثرة العلم وكثرة الدروس وكثرة النظرة بعض الناس أهم شيء أن يجمع الكتب وأهم شيء أن يقول قرأنا وحفظنا ودرسنا وتعلمنا وإلى غير ذلك يستكثر بمثل هذا الأمر وربما لم ينتفع من هذا شيء كثير وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية مثالا ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ما جاء في حديث زياد بن لبيد الأنصاري حينما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو ليس التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى يعني ماذا هذا الضلال عند اليهود والنصارى وعندهم التوراة والإنجيل كتب منزلة من الله جل وعلا قال فماذا تغني عنه أي أنهم إذا لم يتبعوا الحق ماذا تغني عنه إذا اتبعوا هذه الضلالات والكتب المحرفة الموجودة الآن ماذا تغني عنه نعم نسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد ويتمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب الحمد لله رب العالمين وصلواته على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم الحمد لله على فضل الله ختم شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الوصية بهذا الدعاء وهذا الدعاء من الأدعية الجامعة التي انتزعها شيخ الإسلام ابن تيمية من أدلة الكتاب والسنة وختم بها هذه الوصية الثمينة العظيمة التي مررنا عليها بهذه التعليقات التي أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى بإذن الله تعالى. في الدرس القادم سنبدأ بمثل جديد، إن كان هناك سؤال فيما يتعلق بما سبق فلا حرج. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: كلكم جاء إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. استطعمون، الألف والسين والتاء، استطعموني استهدوني، تدل على الطلب، أي أطلبوا مني الطعام أطعمكم. كل إنسان مفتقر لله جل وعلا، فاطلب من الله جل وعلا الغنى، لأنه هو سبحانه هو الغني، يطعمك الله جل وعلا. هنا يقول سؤال آخر، قل لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، كنز، هل هو كنز حسي أو هو من الثواب؟ قيل بهذا وقيل بهذا، والله والله أعلم أنه على حقيقتي وأنه كنز حسي حقيقي. ما الفرق بين الثقة بالله وحسن الظن به جل وعلا؟ الثقة بالله جل وعلا من نتائجه حسن الظن به سبحانه وتعالى. أنت حينما تثق بأن الله عز وجل هو الرزاق، وتثق بأن الله عز وجل هو المعطي، وتثق بأن الله عز وجل هو الواسع وهو الرحمن، ثم أنت تحسن الظن بأن الله عز وجل يرزقك وأن يعطيك وأن يرحمك، هنا الآن أنت وثقت، ثم كان من نتائجها أن أحسنت الظن بالله جل وعلا. نعم عبد الله. هذه القاعدة بالجملة صحيحة، بالجملة صحيحة، لا نقول أنه ما يشهد عنها شيء، لا، يشهد عنها بعض الأدعية الموجودة في الذكر وغيرها، أدبار الصلوات، نص النبي صلى الله عليه وسلم على أنها دبر الصلاة ومع ذلك موضوعها بعد الصلاة. لكن لو تأملت كلام أهل اللغة كان هو أيضا يكمل ما سبق من القاعدة، فإنهم قالوا الأصل في دبر شيء ما اتصل به إلا إذا تعذر، فإنه يكون ما بعده، فإنه يكون ما بعده. طيب آخر سؤال. يقول ذكرت في الدرس الأول عظم الأجر وكثرة الأجر، وأن عظم الأجر مقدم على كثرة الأجر. طيب سؤال، يقول كيف نفرق أن هذه حسنة كثيرة أو عظيمة؟ أنت إذا اتبعت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأنت اتبعت عظم الأجر وفيه كثرة الأجر بإذن الله تعالى. لأنه إذا جاء الإنسان مثلا وتسنى، ضربت مثال الآن قبل قليل بسنة الفجر، وقرأ بقول يا أيها الكافر وقرأ الله أحد، هذا هو السنة، فهذا أعظم أجرا من شخص يقرأ في الركعة الأولى ثلاثة أوجه وفي الركعة الأولى وجه واحد، مع أنه أكثر حروف في المثال الثاني. طيب لكن اتباع الهدي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، لأنه صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي، فأنت إذا اتبعت سنة النبي صلى الله عليه وسلم دوما وأبدا فأنت أخذت بأمثل الأجر وأكثره وأوفاه وأعظمه، ولا شك في هذا. هذا باب عظيم من أبواب الدين الذي يرد كل اجتهاد. الآن كثير من الناس يجتهدون، ما الذي أوصل الصوفية لمثل هذه الطرق في التعبد وغيرها؟ هي لم ترد، حتى أوقعهم ذلك في البدعة بل في الشرك. السبب ماذا؟ السبب أنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلهم الفرق الضالة بأنواعها، ومثلهم الذين يجتهدون اليوم في الأذكار وغيرها، ربما يريدون أن يتعبوا أنفسهم في مثل هذا الأمر لأنهم يريدوا كثرة الأجر وخالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما تكلم ثلاثة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا ذلك قال بعضهم البعض وأينا مثل النبي صلى الله عليه وسلم، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، قال أحدهم وما أنا فلا أكل اللحم، وقال الآخر أما أنا فأقوم الليل، يعني كل ليل أقوم، وأما الآخر الثالث قال فأنا أصوم النهار كل يوم أصوم. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أصوم وأفطر وأقوم وأنا وأكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس. حتى لا يجتهد الإنسان اجتهادات يظن أنه لم يكون الإنسان أبدا أكمل من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعسى النفس أن تجتهد في امتثال هدي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.